Amen. Oh. يا ابن الإمام، الله يسعى عليك يا رب. خلاص عليك. نعم يا دكتور. نعم حضر الله. ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني إنا وأصبح فؤاد أم موسى

Thank you. Ah!

Thank you. Thank you.